إليك هذا Thank you. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين لقد كان في يوسف وإخوته Thank you.

سلم على غدي يرتع ويلعب وإنا له لحافظون والله لا يشعرون

ولكن

إِنَّهُ مِنْ